بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في مركز الهدى والنور بمدينة روتردام أن يقدم لكم سلسلة قراءة وتعليق على رسالة آداب المشي إلى الصلاة للشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. الدرس الخامس. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب آداب المشي إلى الصلاة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وقد توقفنا فيما يتعلق في الكلام عن صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وتوقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: ولا يقرأ في الركوع والسجود، لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وتكلمنا عن هذه المسألة بالتفصيل، وقلنا لا يجوز للمسلم أن يقرأ القرآن في ركوعه أو في سجوده، لأن النهي جاء صريحا في ذلك في الصحيح وفي غيره. ثم قال رحمه الله: ثم يرفع رأسه ويرفع يديه كرفعه الأول قائلا إمام ومنفرد سمع الله لمن حمده وجوبا. هنا المؤلف عليه رحمة الله انتقل إلى الكلام عن التسميع، والتسميع المراد به عندما يعتدل من ركوعه يقول سمع الله لمن حمده. العلماء لم يختلفوا أن التسميع ليس ركنا من أركان الصلاة، واختلف الفقهاء في وجوبه، والمؤلف عليه رحمة الله جزم بوجوبه فقال وجوبا، وهذا هو مذهب الحنابلة. فإن الحنابلة قد انفردوا في هذا وذهبوا إلى وجوب التسميع، يعني أنه واجب لا بد أن يأتي به. ومع الحنابلة أيضا إسحاق بن راهوي وداود الظاهري، وأكدوا ذلك بحديث مالك بن الحويرث: صلوا كما رأيتموني أصلي، حديث مرفوع أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. قالوا النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نصلي كما صلى، وقد فعل التسميع وواظب عليه. والمؤلف أكد سواء الإمام أو المنفرد فقال إمام ومنفرد، وكذلك أكد الوجوب بالحديث المشهور حديث أبي هريرة في الصحيحين: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. قالوا هذا يدل على وجوبه أن يقول سمع الله لمن حمده ويقول ربنا ولك الحمد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك، والأمر يقتضي الوجوب. وفي حديث الرجل الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام كيف يصلي، قال له: ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما، كما عند أبي داود في سننه بإسناد صحيح. والأحاديث الأخرى أيضا جاءت في هذا الباب، وإن كان بعضها قد يكون ضعيفا. إذن هذه أدلة الحنابلة، وهو ما انتصر له المؤلف. أما الجمهور مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي فذهبوا إلى الاستحباب، وأن التسميع ليس واجبا. وفي الحقيقة دليلهم اقتصر على أنه لم يرد في حديث المسيء الذي أساء، وفي الحقيقة هذا غير صحيح. قد أشرنا إلى أنه ورد في حديث الرجل الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الحديث المشهور بالمسيء صلاته، فقد جاءت في رواية عند أبي داود أنه أمره وقال له لا تتم صلاة لأحد من الناس، ثم ذكر له الأركان والواجبات، ثم قال له: ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما. قال رحمه الله: ومعنى سمع استجاب، فسر معنى سمع الله لمن حمده يعني استجاب الله لمن حمده. قال: فإذا استتم قائما قال ربنا ولك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، وإن شاء زاد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا كله ورد في السنة وهو ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من خلاف التنوع. تارة قد تقول هذا الذكر وتارة قد تقول غيره، فالأمر فيه سعة. هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام وهذا ثابت عنه، ففي صحيح مسلم جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا رفع رأسه من الركوع قال هذا الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ومعنى ذلك كله الثناء على الله، كأنك تقول يا أهل الثناء، تنادي الله عز وجل. وقوله لا ينفع ذا الجد منك الجد أي لا ينفع ذا الغنى عندك غناه، إنما ينفعه العمل الصالح، فالعمل الصالح والعمل بطاعة الله هو الذي ينفع عند الله سبحانه وتعالى. قال: وله أن يقول غيره مما ورد، وإن شاء قال اللهم ربنا لك الحمد بلا واو، يعني لا يقول ربنا ولك الحمد، يقول ربنا لك الحمد، فإن هذا أيضا ورد، ورد في حديث أبي سعيد الخدري، وورد من حديث أبي هريرة، وورد من حديث ابن عباس، وورد من حديث علي، وأكثر هذه الأحاديث في الصحيح، إما في البخاري ومسلم وإما في مسلم، فكل ذلك ثابت، والأمر فيه سعة كما أشرت، فهو من خلاف التنوع. والإمام الألباني رحمه الله في صفة الصلاة ذكر هذه الألفاظ كلها وتوسع في ذكرها رحمه الله وغفر له، فإنه ما من ركن من أركان الصلاة فيه ذكر معين إلا وتجد الشيخ الألباني رحمه الله يشير إلى هذه الأذكار. وفي كتابه صفة الصلاة ذكر ما يقارب عشرة من الأذكار صحت في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام تقال بعد الركوع إذا اعتدل من ركوعه. قال المؤلف عليه رحمة الله: فإن أدرك المأموم الإمام في هذا الركوع فهو مدرك للركعة. جاء المأموم وأدرك إمامه وهو راكع، فكبر وركع فقد أدرك الركعة. وهذه المسألة في الحقيقة متفق عليها، وممن نقل الاتفاق الإمام أحمد رحمه الله، كما جاء عنه في مسائل عبد الله لأبيه أحمد، فقد سأل عبد الله أباه عن هذه المسألة، فذكر أحمد أنه لا يعرف اختلاف بين العلماء والفقهاء في أن المأموم إذا أدرك إمامه وهو راكع فقد أدرك الركعة. معروف أن الفاتحة ركن من أركان الصلاة ولا تصح الصلاة إلا بها، إلا في هذه الحال تسقط الفاتحة فتأتي والإمام راكع فتركع معه فتدرك الركعة، فتكون لك ركعة كاملة صحيحة، فالإدراك يكون بالركوع. قال: ثم يكبر ويخر ساجدا ولا يرفع يديه، فيضع ركبته ثم يديه ثم وجهه، ويمكن جبهته وأنفه وراحتيه من الأرض، ويكون على أطراف أصابع رجليه موجها أطرافها إلى القبلة. عندما انتهى من الكلام عن الاعتدال بعد الركوع تطرق إلى أنه يخر إلى السجود، وأشار رحمه الله أنه يضع ركبتيه ثم يديه، وهذا هو مذهب الجمهور. أكثر العلماء على أن السنة والأفضل أن يسجد على ركبتيه، فإذا أراد الخرور إلى السجود يضع ركبتيه قبل يديه، ومذهب الجمهور المقصود به الأفضل والسنة، وليس المراد به أن هذا واجب من واجبات الصلاة. الخلاف بين العلماء في الأفضل، وإلا فإنهم قد اتفقوا على أنك لو قدمت يديك أو قدمت ركبتيك فلا حرج، فالأمر فيه سعة. لكن ما هو الأفضل، ما هو الأكمل في السنة، أن تقدم الركبتين أم اليدين؟ الجمهور يقولون تقدم الركبتين، وهذا ما قرره المؤلف. والإمام مالك رحمه الله انفرد عن الجمهور، فكان يذهب إلى أن الأفضل أن تقدم يديك إذا سجدت، والأمر فيه سعة، لكن القول بتقديم الركبتين هو الأولى. لماذا؟ لأنه صح عن عمر رضي الله عنه، وعمر خليفة الراشد. أما الأحاديث المرفوعة في الحقيقة لم يصح منها شيء، ما جاء في قوله ونهيه عليه الصلاة والسلام عن السجود على الركبتين أو أن تسجد كما يسجد البعير، هذه النصوص لا تصح، هي أحاديث معلولة. والصواب أن الذي صح في هذا الباب بعض الآثار عن الصحابة، ويكفينا في هذا أثر عمر، فعمر خليفة الراشد، وقد أمرنا باتباع سنته رضي الله عنه وأرضاه. مع ذلك كما أشرت، الأمر ليس على الوجوب، إنما هو على الاستحباب. وذكر رحمه الله أنك إذا سجدت تمكن جبهتك وأنفك وراحتيك وهكذا أطراف الأصابع وتوجهها إلى القبلة، وهذه هي السنة. لكن نشير إلى أن وضع الأعضاء السبعة ركن من أركان الصلاة، وسيذكر هذا المؤلف. أما ما يتعلق من التمكين وتوجيه الأصابع للقبلة، أصابع الرجلين، هذا سنة، هذا من السنن. لهذا عقب المؤلف بعد ذلك قال والسجود على هذه الأعضاء السبعة ركن، يعني إياك أن تسجد وبعض الأعضاء السبعة ليست على الأرض، كأن تسجد وترفع قدميك، أو أن تسجد وترفع يديك وأنت ساجد، فهذا خطأ وغلط يفسد صلاتك، فلا بد أن تسجد على السبعة الأعضاء. ما هي هذه السبعة الأعضاء؟ الجبهة ومعها الأنف واليدان والركبتان وأطراف القدمين، الأصابع تكون موضوعة على الأرض. لهذا أجمع العلماء على وجوب السجود على الجبهة، والخلاف في باقي الأعضاء. والصواب أنه يجب أن تسجد على هذه السبعة كلها، الجبهة مع الأنف والركبتان واليدان وأطراف القدمين. وهذا دليله ما جاء في الحديث المشهور، حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أمرت أن أسجد على سبعة ولا أكف الشعر ولا الثياب، ثم ذكر هذه السبعة، قال الجبهة والأنف واليدين والركبتين. حديث ابن عباس حديث مشهور، وجاء هذا الحديث في الصحيحين، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وفي رواية أعضاء، وفي رواية آراب، كل هذا ثابت، وأصل الحديث في الصحيحين من حديث ابن عباس. وقوله أمرت، الأمر يقتضي الوجوب، والأصل في هذا أنه يحمل على أن الصلاة لا تصح إذا لم يسجد على هذه الأعضاء، لأن الذي خالف إنما خالف في باقي الأعضاء، وهو مذهب أبي حنيفة، ولا يسلم له ذلك. أبو حنيفة رحمه الله كان يذهب إلى أن باقي الأعضاء إنما هو سنة، والسجود على باقي الأعضاء واجب، وهو المشهور من مذهب الجمهور، ويكفينا في ذلك حديث ابن عباس. ولهذا ابن عمر كما جاء عنه في سنن أبي داود وعند أحمد في المسند أنه كان يقول إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه. هذا جاء في موطأ الإمام مالك من قول ابن عمر، وجاء مرفوعا عند أبي داود وعند أحمد. فقال العلماء لا بد من وضع هذه السبعة الأعضاء، وقد أشرنا إلى حديث ابن عباس، وكذلك جاء من حديث ابن عمر، وهذا يكفي في الوجوب لقوة هذه الأدلة وصحتها. وأما الأنف هل تدخل ضمن الأعضاء السبعة؟ نقول هي مع الجبهة وليست عضوا ثامنا، فالأنف مع الجبهة كعضو واحد، لأنه في الحديث نفسه في بعض الروايات عندما قال الجبهة قال فأشار إلى أنفه، وكأنه يقول مع الجبهة الأنف، لهذا هم لا يقولون ثمانية أعضاء، يقولون سبعة، فالجبهة والأنف عضو، واليدان عضوان، والركبتان عضوان، والقدمان عضوان، فكانت سبعة. فتبين من ذلك أن الأنف من ضمن أعضاء السجود، فهي مع الجبهة كالعضو الواحد. وهل يجب السجود على الأنف؟ نعم يجب، يجب السجود على الأنف للحديث الذي مر معنا وفيه ذكر الأنف وهو صريح. وزد إلى ذلك أن بعض أهل العلم حسنوا حديثا أخرجه الدارقطني في سننه وهو عند الحاكم، وفيه لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض، فذكر ونص على الأنف أنه لا بد أن تمس الأرض. وهناك حديث أخرى كحديث عائشة أيضا أنه أمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تضع أنفها على الأرض، لكن في الحقيقة هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث فيه ضعف، لأنه جاء من طريق ناشب الشيباني وهو ضعيف، وفي سنده كذلك مقاتل بن حيان، فهو حديث ضعيف، لكن أشرنا إلى أنها من أدلتهم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وقد كان يضع أنفه على الأرض. ولهذا في حديث أبي سعيد الخدري وهو في الصحيحين فيما يتعلق بصلاة الليل أو بصلاة أو بليلة القدر، ذكر أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام وأثر الطين والماء على جبهته وأرنبته، الأرنبة هي الأنف، هذا دليل على أنه سجد على جبهته وأنفه عليه الصلاة والسلام. فالسجود على الأنف مع الجبهة كالسجود على عضو من السبعة الأعضاء، يدل على وجوب السجود وأنه عضو من الأعضاء السبعة، وإلا لو لم يكن واجبا لما سجد على الماء والطين، لصان ذلك أن يتلوث بالطين، لكن لأنه واجب سجد على الطين. ولهذا لما أخبرهم وكان في معتكفه أنه رأى ليلة القدر ثم أنسيها، لكنه رأى رؤيا في منامه، قال رأيتني أسجد صبيحتها في ماء وطين، فحصل وتحقق ذلك. فقال أبو سعيد الخدري فصلى بنا ورأيت أثر الطين والماء على جبهة النبي عليه الصلاة والسلام وأرنبته، تصديق رؤياه، يعني الرؤية التي أخبرنا عنها تحققت، فصلى بنا وسجد على الماء والطين. ولهذا جاء في حديث أبي حميد الساعدي أيضا وهو من الأدلة، وهو عند أبي داود في سننه وأخرجه الترمذي في جامعه، أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا سجد أمكن أنفه وجبهته الأرض، هذا دليل أيضا على أن الجبهة والأنف عضو واحد. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله بعد ذلك ويستحب مباشرة المصلي ببطون كفيه وضم أصابعهما موجهة إلى القبلة غير مقبوضة رافعا مرفقيه، يعني عند سجوده إذا سجد يضع الكفين ببطونها على الأرض ويباشر الأرض ويضم أصابع اليدين ثم يوجهها إلى القبلة ويرفع مرفقيه عن الأرض، وهذا المقصود به التجافي، وسيأتي الكلام عن التجافي وأنه يجافي عضديه. قال بعد ذلك وتكره الصلاة في مكان شديد الحر أو شديد البرد لأنه يذهب الخشوع، وهذا معروف أن الإنسان إذا صلى لابد أن يكون مستحضرا صلاته خاشعا في صلاته، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بالإبراد بالصلاة عليه الصلاة والسلام، فقال أبردوا بالظهر، لا سيما صلاة الظهر لأنها هي الصلاة التي تشتد فيها الحرارة. أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم، وفي بعض الروايات أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. فالإبراد مطلوب، لماذا؟ لأن الإنسان إذا صلى وهو في حرارة شديدة أو في برد شديد لا يخشع في صلاته، ولهذا هذا الأمر مستحب، وبوب عليه العلماء استحباب الإبراد. وفي الحقيقة هو ليس خاصا بصلاة الظهر، لأن اللفظ أيضا ورد عاما، أبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، فجاء بلفظ الصلاة. وكذلك جاء أنه قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة: إذا كان اليوم الحار فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. ومثله الشتاء، ومثله شدة البرد، لأن العلة واحدة وهو يذهب الخشوع. قال: ويسن للساجد أن يجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه، ويضع يديه حذو منكبيه ويفرق بين ركبتيه ورجليه. هذه كلها من السنن التي تكون في السجود وفي حال السجود، وذلك أن الإنسان إذا صلى لا يكون مضموما في سجوده بل يباعد بين أعضائه. فذكر المؤلف أنه يجافي العضدين. التجافي، ما معنى التجافي؟ أصل هذه الكلمة من الجفاء، والجفاء هو البعد، إذا ابتعدت عن الشيء قيل جفاه إذا بعد عنه، وأجفاه إذا أبعدوه. طيب ما معنى المجافاة في السجود؟ المقصود بها مباعدة العضدين عن الجنبين، وكذلك البطن عن الفخذين، والمراد أنه لا يضم عضوا إلى عضو، يكون مضموما، لا يفعل هذا، لا يكون مضموما. فيستحب للمصلي أن يجافي عضديه عن جنبي حال سجوده، والدليل ما جاء في حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه كما في الصحيحين، قال: إن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. وجاء كذلك في حديث ميمونة رضي الله عنها كما عند مسلم في الصحيح، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سجد جاف حتى يرى من خلفه وضح إبطيه، يعني الذي يكون خلف النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد يرى وضح إبطيه. ما معنى الوضح؟ الوضح البياض. فقول ميمونة يرى وضح إبطيه، الوضح هو البياض الذي تحت الإبطين، قال العلماء لأنه كان يرفع ويبالغ في الرفع ويجافي عن الجنبين، وهذا معنى الوضح، البياض من كل شيء يقال له وضح. فالذي يكون خلف النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد فينظر إليه يرى بياض إبطيه، لأنه يرفع يديه ويجافي عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء في بعض الروايات أيضا عنها: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سجد لو شاءت بهمة أن تمر بين يديه لمرت. هذه الرواية جاءت في صحيح مسلم، هذه الرواية كذلك عن ميمونة رضي الله عنها وهي في صحيح مسلم، تقول ميمونة: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سجد لو شاءت بهمة أن تمر بين يديه لمرت. ما معنى البهمة؟ هي الصغير من أولاد الغنم، من أولاد الغنم الضأن والمعز من الذكور والإناث، الصغيرة منها يقال لها بهمة، والجمع البهم. إذن هذه سنة، وهي في الحقيقة قد تكون هذه السنة لمن أراد أن يطبقها إذا كان إماما أو كان منفردا، لكن إذا كان مأموما قد يزحمه من هو بجانبه، والصف مرصوص، فقد يصعب أن يطبق هذه السنة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إماما، ولهذا العلماء أشاروا إلى أن هذا إنما يكون للإمام وللمنفرد، لأن الإمام لا يزحمه أحد والمنفرد كذلك. أما إذا كنت في الصف فعليك أن تكون في الصف مرصوصا ولا يتخلل، فمع التراص لا يمكن للمأمومين أن يتجافوا، وهذا ما أشار إليه الفقهاء رحمهم الله، ومنهم الحافظ الذهبي والعلامة ابن عثيمين وهكذا. وقد يقول قائل لكن ورد عن ابن عمر أنه كان يضم يديه إلى جنبيه إذا سجد كما عند ابن أبي شيبة، نقول هذا الأثر لا يصح، وإنما ذكرته حتى أبين ضعفه، فهو لا يصح ولا تقوم به حجة، بل قد ورد ما يخالفه عن ابن عمر. ابن عمر رضي الله عنه رأى رجلا يصلي ورآه لا يتجافى، يعني لا يرفع ذراعيه عن الأرض، فقال له يا ابن أخي لا تبسط بسط السبع، وادعم على راحتيك وابدي ضبعيك، فإن فعلت سجد كل عضو منك. هكذا كما ورد عند عبد الرزاق في مصنفه، وقد صححه الحافظ رحمه الله في فتح الباري. إذن هذه السنة الثابتة. قال العلماء الحكمة في استحباب هذه الهيئة في السجود، قالوا حتى يخف أيضا اعتماده على وجهه أو عن وجهه، ولا يتأثر أنفه وجبهته، ولا يتأذى بملاقات الأرض، بخلاف ما إذا بسط يديه فإنه يكون اعتماده على الوجه وحينئذ يتأذى، كما ذكر ذلك الشراح. قال بعد ذلك رحمه الله: ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس مفترشا، يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها، وينصب اليمنى ويخرجها من تحته، ويجعل بطون أصابعها إلى الأرض لتكون أطراف أصابعها إلى القبلة، لحديث أبي حميد في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. قصد بذلك ما يتعلق بالجلوس بين السجدتين، أنه إذا جلس يجلس مفترشا، وهذا جاء في حديث أبي حميد الساعدي كما ذكر. وفي هذا الحديث أن أبا حميد ذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يفترش في جلوسه، والافتراش كما ذكر المؤلف يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى. إذن هذا هو الافتراش، والافتراش سنة في الصلاة التي هي ركعتان، أو في التشهد الأول من كل صلاة فيها تشهدان، السنة هو الافتراش. أما التورك فيكون في الصلاة التي فيها تشهدان في التشهد الأخير، وسيذكر هذا المؤلف، لأن هذه من المسائل التي اختلف فيها العلماء، الافتراش والتورك، متى يتورك ومتى يفترش، سنذكر الأحاديث على ذلك. لكن نشير إلى أن هناك من الفقهاء من يرى لا يشرع التورك مطلقا، فيكون الافتراش في كل جلوس، وهناك قول على عكس هذا القول تماما، فهو لا يرى الافتراش في الصلاة، يرى أنك تتورك في كل جلوس. وطائفة تفرق فتقول إذا كانت الصلاة ثنائية من ركعتين تفترش، أو في التشهد الأول تفترش، أما التورك فهو في التشهد الأخير في الصلاة التي يكون فيها تشهدان، تتورك في التشهد الأخير، ولعل هذا هو الصواب، والنصوص تقتضي ذلك، وجاءت نصوص في السنة تبين هذا الأمر، وسنذكر هذه النصوص في موضعها. قال رحمه الله: باسطا يديه على فخذيه مضمومة الأصابع، يعني في حال جلوسه بين السجدتين يجعل يديه على فخذيه ويضم أصابعه إذا وضع اليدين على الفخذين. ماذا يقول في هذا الموضع؟ يقول: رب اغفر لي، ولا بأس بالزيادة، يعني لا بأس أن يقول رب اغفر لي، ويكرر أيضا يقول رب اغفر لي رب اغفر لي، ولو قالها ثلاثا أو أربعا لا بأس، رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي. ويجوز أن يقول دعاء آخر ما هو أشار إليه المؤلف، قال ولا بأس بالزيادة لقول ابن عباس كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول بين السجدتين رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني، رواه أبو داود. وهذا حديث صحيح، فقد كان يقول عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني، فهذا هو الدعاء بين السجدتين. قال ثم يسجد الثانية كالأولى، وإن شاء دعا فيه لقوله صلى الله عليه وسلم وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، رواه مسلم. يعني في سجوده له أن يدعو سواء السجود الأول أو السجود الثاني، لأن هذا مستحب، بل أمر بالإكثار من الدعاء في السجود، لأن هذا موضع أقرب ما يكون العبد لربه في حال السجود. ولهذا قال فقمن، يعني جديرا أن يستجاب لكم وأحرى أن يستجاب لكم. وله عن أبي هريرة، يعني ولمسلم، وله عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره، هذا من الأدعية التي كان يقولها في سجوده، هذا دعاء وطلب المغفرة، أن يغفر الذنوب كلها، الصغير والكبير والدقيق والجليل والمعلن والذي في السر. ثم يرفع رأسه مكبرا قائما على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه، لحديث وائل، وائل هو ابن حجر رضي الله عنه الحضرمي صحابي، إلا أن يشق لكبر أو مرض أو ضعف، ثم يصلي الركعة الثانية كالأولى إلا في تكبيرة الإحرام والاستفتاح. يعني تكبيرة الإحرام إنما تكون في أول الصلاة لا تكرر، ودعاء الاستفتاح أيضا لا يكون إلا بعد تكبيرة الإحرام ولا يكرر في باقي الركعات، ولو لم يأتي به في الأولى ثم يجلس للتشهد، يعني لا يأتي بدعاء الاستفتاح في أي ركعة غير الركعة الأولى، فلو لم يقرأه في الركعة الأولى لا يأتي به في الثانية أو الثالثة، لا يشرع ذلك، وهو مستحب، فالاستفتاح من سنن الصلاة، فلو لم يأتي به في الأولى فقد ذهب محله، فلا يأتي به في الثانية ولا في الثالثة ولا في الرابعة. قال ثم يجلس للتشهد مفترشا جاعلا يديه على فخذيه باسطا أصابع يسراه مضمومة مستقبلا بها القبلة قابضا من يمناه الخنصر والبنصر محلقا إبهامه مع وسطاه. والمقصود بذلك هو الإشارة باليد بالصبع السبابة، وسيشير المؤلف وسيذكر ذلك، المقصود به السنة المعروفة في رفع السبابة، يحلق بالخنصر والبنصر بإبهامه ويرفع سبابته إلى جهة القبلة. قبل ذلك قوله ثم يجلس للتشهد مفترشا جاعلا يديه على فخذيه، هذا التشهد هو التشهد الأول، والسنة في التشهد الأول أن تكون مفترشا، أما التورك فهو في التشهد الأخير من ذات التشهدين. لماذا فرقنا بين التشهد الأول والتشهد الأخير؟ لحديث أبي حميد الساعدي في صفة الصلاة، فإنه قال في الحديث كما عند البخاري في صحيحه فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. ففي هذا الحديث فرق بين التشهد الأول الذي هو الجلوس الأول وبين التشهد الأخير الذي هو الجلوس الأخير، فعند الأول ذكر الافتراش وهو أن تجلس على رجلك اليسرى وتنصب اليمنى، أما في التشهد الأخير قال يقدم رجله اليسرى وينصب الأخرى ويقعد على مقعدته. وفي بعض الروايات جاءت خارج الصحيح عند أبي داود وعند الترمذي وعند ابن ماجة، وأحمد كذلك أخرجه في المسند، أيضا عن أبي حميد في صفة الصلاة قال في الرواية حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخر رجله اليسرى وقعد متوركا على شقه الأيسر، ففيه التنصيص على أنه في آخر الصلاة في التسليم وهو التشهد الأخير، وذكر التورك وقعد متوركا على شقه الأيسر. إذن لا يتورك في التشهد الأول، إنما يتورك في التشهد إذا كانت الصلاة ذات تشهد ثان، أما إذا كانت ذات تشهد واحد يفترش فقط. وهذا ما جاء أيضا في حديث عائشة في صحيح مسلم، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. لماذا قلنا هذا في التشهد الأول؟ لأنه حديث أبي حميد فصل في ذلك، وحديث عائشة قالت وكان يقول في كل ركعتين، ثم ذكرت أنه يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. المسألة خلافية لا شك، لكن هذه النصوص تبين الصحيح والصواب، وهي صريحة، وهي تقتضي أن الافتراش إنما يكون في التشهد الأول، وأما التورك يكون في التشهد الثاني. وأشار المؤلف إلى حديث وائل، ووائل بن حجر أيضا ممن روى صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، ولما ذكر التشهد رضي الله عنه أيضا أخبر أنه كان عليه الصلاة والسلام إذا جلس في الركعتين أضجع اليسرى ونصب اليمنى، وهذا هو الافتراش. إذن هي في الثنائية، وأما التورك فالتشهد الأخير، التشهد الثاني في صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، أما في صلاة الفجر فيفترش لأنها صلاة ثنائية. قال بعد ذلك ثم يتشهد سرا ويشير بسبابته اليمنى في تشهده إشارة إلى التوحيد، ويشير بها عند دعائه في صلاة وغيرها، لقول ابن الزبير كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها، رواه أبو داود. إذن هنا المؤلف عليه رحمة الله أشار إلى السنة في الإشارة بالإصبع السبابة، وذكر أنه لا يحرك إنما يشير فقط إلى جهة القبلة بعد أن يحلق الخنصر بالبنصر بإبهامه التي هي الوسط، التي هي الإبهام. ماذا يصنع بالإبهام؟ يجعلها على الوسطى، وأما الخنصر والبنصر يكون قابضا بالخنصر والبنصر، والسبابة يشير بها إلى جهة القبلة. هذا التفصيل كله جاء في السنة، والمؤلف قال لقول ابن الزبير، حديث عبد الله بن الزبير في صحيح مسلم كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بإصبعه السبابة، يعني يوجهها إلى جهة القبلة، ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى، يعني يحلق بالإبهام وبالوسطى، ويلقم كفه اليسرى ركبته، أي الإشارة إنما تكون بالإصبع اليمنى، السبابة من اليد اليمنى، أما اليد اليسرى لا يفعل شيئا من ذلك، لكن يجعلها على ركبته، ويلقم كفه اليسرى ركبته، وجاء أيضا من حديث ابن عمر كحديث ابن الزبير وهو في صحيح مسلم أنه كان يضع يديه على ركبتيه ثم يرفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام التي هي السبابة، قال فدعا بها، ويده اليسرى على ركبته اليسرى يبسطها على ركبته اليسرى. وكذلك جاء في حديث أبي حميد في صفة الصلاة كما عند أبي داود والترمذي، وفيه أيضا أنه يضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى على ركبته اليسرى وأشار بإصبعه. فهذه النصوص تبين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه عليه الصلاة والسلام. وقوله قول المؤلف هنا ولا يحركها، هذه الزيادة زيادة التحريك فيها خلاف بين العلماء. أكثر أهل العلم وهم الجماهير يرون كراهة التحريك كما قال المؤلف ولا يحركها، يكره التحريك عند الجماهير. لماذا يكره التحريك ومن الذي خالف في هذا؟ طائفة من أهل العلم ترى استحباب التحريك وهو مذهب المالكية، أما الشافعية والحنابلة والظاهرية كل أولئك لا يرون التحريك ويرون كراهة التحريك، وإنما يشير بإصبعه إلى جهة القبلة السبابة ولا يحرك. لماذا؟ لأنهم يرون الزيادة التي وردت ضعيفة وشاذة ولا تصح، وأكدوا ذلك بأن هناك رواية جاءت وهي التي ذكرها المؤلف حديث عبد الله بن الزبير ولا يحركها. هذه الزيادة عند أبي داود يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها، وهي زيادة ضعيفة لا تصح. فعندهم الاستدلال بهذا الحديث والذي فيه ولا يحركها فيقولون التحريك مخالف للسنة فيكون مكروها، والصواب أنه لم يصح شيء لا في التحريك ولا في عدم التحريك. التحريك الروايات التي وردت فيها شذوذ ولم يصح عن أحد من الصحابة، بل هناك طائفة ترى تحريم التحريك، يروا أن هذا محرم وأنه عبث في الصلاة، وفي الحقيقة الأمر فيه سعة لا يشدد فيه ولا يقال إنه محرم، لكن عند التحقيق ستجد أنه لم يصح في ذلك شيء، وأن الروايات التي وردت في التحريك إنما هي شاذة. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى ما يتعلق بقول التحيات في التشهد، وهذا إن شاء الله نؤجله إلى درس قادم بإذن الله. بهذا القدر كفاية، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.